السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 24 من شهر جمادى الأولى لسنة 1444 هجرية موافق 18 من شهر ديسمبر 2022 ميلادية، نواصل تفسير سورة النحل، وتسمى كذلك سورة النعم، وهي سورة مكية كما ذكرت، تعتني أكثر شيء بالعقيدة بالتوحيد، وتعتني بإثبات الوحي ورسالة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالبعث والنشور. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة كثيرا من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، ووصلنا إلى الآية الخامسة حيث يقول تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إلى آخر الآيات الكريمة. في قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكل، ذكر الله سبحانه وتعالى من فوائد الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم أنه فيها الدفء، يعني نستعمل صوفها وجلدها وريشها، نستعمله للتدفئة لكي الإنسان يتقي البرد، ومنافع كثيرة وكذلك منها نأكل. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، حين تذهبون إلى المسرح أي حيث تسرح الأنعام فيها جمال، وحين تعودون تريحونها أي ترجعونها إلى مراحها، فهذه كذلك لكم فيها جمال. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق أنفس، من رحمة الله أن سهل الله لنا المراكب من هذه الأنعام حيث نبلغ بها إلى أماكن بعيدة لا نستطيع أن نبلغها إلا بشق الأنفس إلا بتعب. إن ربكم لرؤوف رحيم، ربي سبحانه وتعالى رؤوف بنا ورحيم. ثم ذكر نعمة أخرى هي الخيل والبغال والحمير لتركبوها، يعني من النعم أن الله خلق لنا هذه المراكب لنركبها، وهي كذلك زينة، هي جعلها الله سبحانه وتعالى زينة يتزين بها الناس في المهرجانات وفي السير، ويخلق ما لا تعلمون. هذه الجملة ويخلق ما لا تعلمون هذا من إعجاز القرآن، حيث بيّن الله سبحانه وتعالى أنه سيخلق مراكب أنتم لا تعلمونها أيها الصحابة في وقتكم. ونحن الآن شاهدنا هذا في هذه العصور كيف خلق الله لنا أنواع من المراكب من السيارات والقطارات والطائرات والشاحنات حتى الدراجات، الدراجات النارية والدراجات الهوائية، شيء يعني عجيب أن الإنسان يصل إلى بلد بعيد في ساعات قليلة كان لا يصلها إلا بعد شهور وشهور من السير عبر الطرق والجبال والوديان والأخطار. الآن الإنسان يركب الطائرة مثلا من الجزائر إلى جدة خمس ساعات وأنت في بلد آخر، في بلد آخر في جدة، ثم تنتقل من جدة إلى مكة في تقريبا ساعة بالسيارة وأنت أمام بيت الله الحرام. ما شاء الله بيت الحرام، تؤدي العمرة، تؤدي مناسك الحج، تذكر الله، تصلي، تطوف حول الكعبة، كذلك الذهاب إلى المدينة النبوية المدينة المنورة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تصلي في ذلك المسجد العظيم الذي لما تدخله تنسى الدنيا وما فيها. المسجد الحرام، المسجد النبوي، لما تدخله تنسى كل الهموم، تطيح عليك واحد السكينة ما يعرفها غير اللي ذاقها. ندخل الآن إلى مساجدنا الحمد لله نحس بسكينة واطمئنان، نعم. ولكن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد الحرام عجيب، تحس بشيء غريب، اطمئنان، راحة، أمن، كل ذلك للبركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان. إذن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، فالإنسان دائما يحمد ربي كي يركب القطار ولا الحافلة ولا الدراجة ولا السيارة ولا الطائرة، احمد ربي دائما، دائما احمد ربي على هذه النعمة الكبيرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. كيف خلقها؟ خلقها ألهم الإنسان أن يصنعها، ألهم الإنسان أن يصنعها. إذن ومن الأشياء التي تؤدي بك إلى الشكر أنك تأتي بأذكار الركوب، أذكار الركوب، وإذا كنت مسافراً تأتي بأذكار السفر. إذن وصلنا إلى الفائدة العاشرة، الفائدة التاسعة، قلنا في الأنعام عبرة عظيمة ونعمة كبيرة تستوجب شكر الله واستعمالها في الخير والرحمة بها. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن سهيل بن الحنظلية وهو حديث صحيح. صلنا الآن إلى الفائدة العاشرة من أعمال الشكر أنك تأتي بأذكار الركوب. كي تركب المركوب سواء كان أنعام أو آلات تقول بسم الله، ولما تجلس تقول الحمد لله، ثم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني وما كنا له مطيقين، وما كنا له مقرنين وما كنا له مطيقين. الجمل يغلبك، الجمل، الحمار أقوى منك، البغل أقوى منك، الحصان أقوى منك، يضربك ضربة يقتلك، ولكن صار ذلولا تستعمله ويطيعك، تقول له امشي امشي بعبارة خاصة، توقف يتوقف، فهذه نعمة. كذلك السيارة حديد، حديد وفولاذ وأشياء، تدور المفتاح أو تضغط على زر تشتغل الآلة وتمشي ما شاء الله، تحمل عليها المتاع، تحمل عليها الأثقال، هذه نعمة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. إذن تجيب الأذكار. وكذلك في السفر كي تكون مسافر تجيب هذا الذكر بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم تقول ربي إني ظلمت نفسي وعملت سوءا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ثم تنظر إلى السماء وتبتسم. قيل لعلي رضي الله تعالى عنه لما فعل ذلك أمام الناس حتى يعلمهم لما ضحكت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ثم نظر إلى السماء ثم ابتسم. قال إن الله إذا سمع العبد يقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي قال يضحك الله تعالى ويقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فأنا قد غفرت لك. ثم تأتي بالدعاء اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطبع عنا بعده، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، وعثاء يعني التعب، من وعثاء السفر وسوء المنقلب وكآبة المنظر، يعني يا رب احفظنا باش ما نشوفوش حاجة تدخلنا علينا الهم والكآبة وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد ومن دعوة المظلوم ومن الحور بعد الكور، من الحور أو من الحور أو الحور بعد الكور، يعني من الحور بعد الكور يعني من التحول من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية. إنسان كي يسافر قادر يتغير القلب بتاعه، خاصة إذا سافر إلى أماكن فيها خطر على دينه، فممكن في السفر يتغير الإيمان تاعه، يتغير يولي يصف العصاة. فالإنسان يسأل الله في السفر أن يحفظه. وفي رواية اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، وبهذا الجملة والخليفة نعرف خطأ من يقول إن الإنسان خليفة الله بالأرض، حتى بعض المشايخ بعض العلماء يقولوا هذا خطأ، ربي ما يغيرش باش نخلفه. بعض الناس يقول إن الإنسان هو خليفة الله بالأرض، كيف هذا؟ ويستدلون خطأ بقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إذن خليفة يعني مش خليفة ربي، خليفة يخلف بعضه بعضا، يموت الأب ويخلف ابنه ويموت الابن ويخلفه الحفيد، هذا هو. أو أنه خليفة كذلك للجن الذين كانوا قبل آدم كانوا يسكنوا في الأرض فأفسدوا وسفكوا الدماء، فربي سبحانه وتعالى نحنهم الخلافة في الأرض وأرسل إليهم الملائكة وطردوهم إلى الفيافي والقفار والأماكن الخالية التي لا يعيش فيها الإنسان. ولهذا مثلا في الرقية كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا راق إنسانا يرقيه يتكلم الجن، يتكلم الجن مثلا على لسان المريض يقول أنت لماذا دخلت بيته؟ يقول هو اللي يدخل للدار، هذه الدار تاعي، يعني الجن يقول أنا سكنت قبل، فيقول له شوف خذها من القرآن، يقول له لا الأرض هي لآدم وذريته ليست لكم، أنت المعتدي أنت اللي تخرج. يقول بس هذه الأرض كانت فارغة وكنت ساكن أنا وولادي الجن، يعني طبعا هو والقبيلة تاعه، جاء هو هذا الإنسان شراء الأرض هذه ولا ملكها وبنى فيها، أنا اللي سبقت. وش يقولوا ابن تيمية؟ يقولوا لا هذه الأرض لمن؟ الأرض كلها لمن؟ أطاع ربي لي آدم وذريته، فأنت المعتدي تخرج. طيب إذا الإنسان يقول هذه الأذكار وحتى يكون السفر تاعه سفر فيه ذكر الله. ونستفيد كذلك من هنا أن الإسلام دين شامل لكل كل شؤون الحياة. هذه العقلية، هذه الفكرة اللي الإسلام غير في الجامع، الإسلام غير بينك وبين ربي، لا، هذه فكرة لا تجوز، فكرة ضد الإسلام. أنت مسلم في حوايجك، في اللبسة تاعك أنت مسلم، ما تلبس واش تحب، البس واش تحب ضمن شريعة الإسلام. قول أنا راجل، أنا حر نلبس الذهب، لا، تم تلبس ذهب، أنا حر، لا مش حر، تلبس ذهب، ما تلبس الحرير، ما تلبس الحوايج، ملابس مقطعة، عموما نلبس ملابس مقطعة، مع أنهم تجدوا غنيا يسمع، وتكلموا يا جماعة ما تسكتوش، ما لكم لماذا تسكتون؟ السكوت هذا هو الذي أدى إلى استمرار، أدى إلى استمرار ماذا؟ هذه المخالفات. وقفت في محطة قطار ولا في دكان ولا وقف أمامك شاب لابس سروال مقطع، تكلم معاه بالحكمة، يقول لك أنا ما أتكلمش معك، شنو يقول لي؟ إيه معليش خليه يقول لك. أين الصبر؟ وتواصل بالحق وتواصل من الصبر. ثم ذكر أنا ما نتكلم غير معني يقول لي بارك الله فيك، شكرا، نبهتني، الله يجزيك الخير. ممكن راح يقول دخل جراحة، أنا حار دخل في العكرة يا وجل، خلاص أنت بلغ له روح، بلغ له روح. ماذا نقول يا وليدي؟ احنا راك تلبس هكذا، يقول بدخل جراحة نبهت شو الحال، بارك الله فيك وروح. ناس عندها يومين شفت شاب يتكيف الدخان، شاب صغير غاضني، اشفقت عليه، قلت يا وليدي مازال ما بطلتش الدخان. نظر الي شزان كانه يقول لي ما تدخلش روحك، هادي اصبر، ما تقولوش انا كبير عليك نضربك بكف مطورك. قلت يا بني الدخان ماشي منيح. لا، واش نطير واش نسربي، معليش اصبر. إذن الانسان هذا العقليه هذه تاع الاسلام داخل الجامع في المسجد، ثم كي تخرج العب كيما تحب، دير الرياضه اللي تحب، البس واش تحب ولو خالف الشريعه. لا، هذه فكره خطأ ضد الإسلام. لماذا؟ لأن الله تعالى أمرنا بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. كيف؟ ما أنت ربي خلقنا للعبادة، إذا كان نصلي فقط صلوات الخمس يعني نعبد الله في الصلوات الخمس، كم؟ هيا نحسبها، يعني مثلا كل صلاة 10 دقائق، 5 صلوات ضرب 10 دقائق كم؟ يعني نعبد ربي 50 دقيقة برك، 50 دقيقة، وبعدها ما أنت تعبد الله وأنت تأكل، أنت تعبد الله وأنت تعمل في التجارة، في الصناعة، في الإدارة، أنت تعبد الله وأنت راكب سيارتك أو راكب الحافلة، أنت تعبد الله وأنت تلبس الملابس، بمعنى أن تسير على هذه الشريعة الإسلامية في هذه الأمور. السفر كذلك، يجي تسافر كاين أدب، كاين أدب، مثلا من أدب السفر التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول، تكون في السيارة ولا فجاء منحدر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هاي تمشي السيارة عادي، ثم طلعت الله أكبر الله أكبر، طيارة كذلك، طيارة طالعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تمشي، جاء وقت النزول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. في السفر، في السفر نعم، تعبد الله وتذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، كذلك من الآداب أنك إذا أتممت سفرك عجل بالرجوع، قضيت صوارحك خلاص، ما تبقاش هايم في الطرقات وهايم. كاين بعض الناس مثلا يسكن في البليدة، سافر إلى مكان لغرض ثم عاد، فيبقى كذلك يدور ما يدخلش الدار. لا، عجل إلى بيتك مادام قضيت مصالح. لماذا؟ لأنه حتى تعود إلى طبيعتك، لأن السفر يغير لك الطبيعة، تولي تأكل في غير الوقت، ترقد في غير الوقت، فهذا الاختلال يجعلك تتعب. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب. إذا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. يعني تلك الاختلال، تكون تأكل في وقت معين، تشرب في وقت معين، تنام في وقت معين، جسمك مبرمج. في السفر تتخلط فيها، تحس بالتعب، زيد المسافة، مشقة المسافة والتغيير وكذا. فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه أو من وجهته، يعني قضيت أمورك خلاص، فليعجل الرجوع إلى أهله. رواه الإمام مالك والإمام أحمد والبخاري ومسلم. إذا كي تكمل السفر تاعك، ارجع إلى بلدك، ارجع إلى بيتك، لأن الاستقرار شيء طيب. ولهذا احنا في الإسلام ما عندناش السياحة. معنى السياحة؟ ما معنى السياحة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. طيب السياحة ما يجوش إنسان، هل لا يجوز إنسان يذهب إلى مكان للعبرة، لاستمتاع بمناظر طيبة حلال؟ لا يجوز. طيب ما معنى السياحة؟ السياحة التي يفعلها الهندوس والبوذيون الذين يخرجون إلى البراري ويسكنون في الكهوف والمغارات لكي زعما واش يديرون. يا عبد الله يمشي، هذا ما عندناش احنا في الإسلام. الإسلام يحب الاستقرار، تستقر في بيت، تتزوج، عندك أولاد، تعبد الله، تعمل، تقرأ، تدرس، هذا معنى السياحة. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله؟ أنه كان في سفر وكان معهم شخص، فمروا على مكان فرأى ذلك الشخص مغارة وحولها ماء وخضرة، فقال: أنا سأجلس هنا وأتفرغ للعبادة. فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. سياحة تخرج باش تجاهد في سبيل الله، الجهاد الشرعي، ولا تخرج للاعتبار، وتخرج مثلا للمتعة، ولكن عندك الاستقرار، تعاود ترجع إلى استقرارك. إذا السفر راه قطعة من العذاب، وربي سبحانه وتعالى يسر لنا المراكب. طيب هذه الفائدة شحال؟ 10. الفائدة 11: نعمة الخيل والبغال والحمير، حيث جعلها الله تعالى زينة وجعلها للركوب تيسيرا علينا، ونعمة متواصلة، ويخلق ما لا تعلمون. وهذه آية من آيات الله، حيث خلق الله لنا هذه المركبات الحديثة العجيبة من السيارات والقطارات والطائرات وغيرها. إذن هذه نعمة كبيرة، الحمد ربي عليها سبحانه وتعالى. هنا في قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، أخذ بعض العلماء أنه لا يجوز أكل لحم الخيل. بعض العلماء استنبط من هذه الآية. أما البغال والحمير هذا باتفاق العلماء، الحمار الأهلي ما ماشي الحمار الوحشي. الحمار الوحشي باتفاق العلماء يجوز ناكله، الوحشي الذي لا يعيش مع الناس يهرب من الناس هذا يجوز تاكله، سواء كان مخططا او غير مخطط، مهم وحشي هذا يجوز تاكله. اما الحمار الاهلي الذي يعيش مع الناس هذا لا يجوز اكله. لماذا لا يجوز اكله؟ لانه بين النبي صلى الله عليه وسلم لانه نجس، لانه نجس. طيب والبغل علاش ما يجوز؟ لانه تولد من الخيل والحمير، ايه من الخيل والحمير، فلم نستطيع ان نفصل بينهما فهو حرام. يبقى الخيل، الخيل اكثر العلماء يقولون بجواز اكل الخيل جائز. اما الذين كرهوا، بعضهم قالوا مكروه، بعضهم قالوا حرام، قالوا باللي هذه الآية ربي قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ما قالش لتأكلوها كما قال في الأنعام ومنها تأكلون. العلماء الآخرون قالوا لهم لا، هذه الآية ما فيهاش يعني ما تأكلوش، ذكر الله تعالى أغلب الاستعمال، ثم لما ذكر الله تعالى الخيل مع البغال والحمير لو كان قال لي تأكلها تقول الحمير حلال. هذا ثانيا قالوا لهم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده آل أبي بكر نحروا فرسا، قالت أسماء رضي الله تعالى عنها، أسماء بنت أبي بكر الصديق، قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسا فأكلناه ونحن بالمدينة، رواه البخاري وغيره. هذا دليل على أن لحم الخيل يجوز أكله وليس بمكروه ولا حرام. أما الذين قالوا هو مكروه وحرام اجتهدوا ولهم اجتهادهم، عندهم إن شاء الله أجر على الاجتهاد. فهناك من قال لعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يطالع، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم، لو كان حراما لا الله تعالى يقول له، وخاصة أن الذين قالوا نحرناهم شكون؟ أصهار النبي عليه الصلاة والسلام، نسابه كيف يعني من أقرب الناس إليه. طيب ثم قال تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. من نعمة الله سبحانه وتعالى العظمى أنه بيّن لنا الطريق المعنوي، بيّن في الآيات أنه سهل لنا السفر والمشي في الطرق المادية، بعدها بيّن الطريق المعنوي، يعني لما تذكر الأنعام وتذكر الخيل والبغال والحمير ويخلق ما لا تعلمون، هذه بالنسبة للطريق الحسي. الآن ربي يتكلمنا عن الطريق المعنوي، وهذه من سنة الله تعالى أنه يذكر الأمور الدنيوية ثم يحث على الدين. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا يعني لما تكونوا مسافرين ولا تروحوا للحج تزودوا بالطاعة، وما تنساوش خير الزاد، الزاد الحقيقي، وهو التقوى. هكذا ولباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. بين ربي من أعطيت لكم الملابس، خلقت لكم الملابس باش تتزينوا بها، وما تنساوش اللباس الحقيقي الذي هو ماذا؟ لباس التقوى. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. هذا إفلاس البدي، لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام هي الإخلاص الحقيقي، هو الذي يفعل الحسنات ثم يضيعها بالذنوب، بالظلم الناس والغيبة والنميمة إلى آخره. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا القوة الحقيقية، البطولة الحقيقية، ليس الشديد بالصراعة، يعني ليس البطولة، ليس البطل، ليس الشديد يعني ليس البطل الصراعة. الصراعة يعني الذي يصرع الناس، يصرع الناس ويغلبهم، ما هوش هذا هي البطولة الحقيقية. البطولة الحقيقية هي أن تملك نفسك عند الغضب، يعني ذاك إنسان نفسه كي يغضب يولي مثل الطفل الصغير، مثل المجنون، يطير من مكان لمكان من الغضب، يطلع ويطبق ويكسر، هذا ضعيف. ولو كان مفتول العضلات هذا ضعيف في نظر الإسلام، هذا ضعيف. مثل كما قلت لكم الإنسان يرفع الأثقال 100 كيلو 120 كيلو 120 كيلو يرفع، هذا بطل. ولكن في صلاة الفجر لما يكون متغطي ببطانية، بطانية شحال وزن التحار؟ كيلو، نقوله كيلو، ما يقدرش يفتحها، هذا ليس بطل. البطل الذي يرمي البطانية ويقوم إلى الصلاة، أما الذي يرفع هذا مش بطل حقيقي. إذن هنا الله تعالى يبين لنا وعلى الله قصد السبيل، كما بينت لكم ويسرت لكم الطرق ووسائل المواصلات والسفر، كذلك اعتنيت بأن أسهل لكم وأبين لكم الطريق إلى الله، الطريق إلى الصراط المستقيم. وعلى الله قصد السبيل، يعني ربي هو يبين لنا السبيل المستقيم باش نتبعوه ويسهله لنا، وبين لنا الطريق الجائر يعني المائل عن الصراط المستقيم لكي لا تتبعوه، ولو شاء لهداكم أجمعين. ربي سبحانه وتعالى قادر يهدينا كلنا، ولكن هذا اختبار. يعني بعض الناس يقول لك علاه ربي ما خلقناش كاع مؤمنين، علاه كاين كافر وكاين مسلم، واش نقولوا له؟ هذا اختبار، هذا ابتلاء، لأننا في هذا الدنيا دار ابتلاء. كما بعض الناس إذا أصابته مصيبة علاه يا ربي وشنو هذا، كما يقولوا مثلا في المصريين وعلمونا هذا في المسلسلات، هو كان دا مستخبي لي فيه، ليه يا ربي أنا عملت إيه؟ دائما مسلسلات تدخل في عقول الناس أنه ما لازمش يطيح علينا المصائب، إيه يا ربي أنا عملت إيه عشان يصير لي كده؟ الله شنو هذا؟ يعني ربي سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا كاين الحلو كاين المر كاين السعادة كاين التعاسة، ومع ذلك الابتلاء بالشر أقل، صح؟ يعني إنسان غير تولد ويضربوا فيه عاش 70 سنة وما يضربوه، كاش ما سمعت واحد لا يوجد. لكن أحيانا تجي مشكلات، لأن الله واش يقول في الحديث القدسي؟ إن رحمتي تغلب غضبي. ها، ولكن إحنا لأننا لا نصبر، فإذا أصابتنا مصيبة ننسى كل شيء، ننسى الخيرات. ولهذا أحد الأذكياء جاءه شخص وقال له أنا خلاص، أنا ضايع، أنا تعيس، أنا مش سعيد. قالوا ليه؟ قالوا أصابتني كذا مصيبة. قال طيب العملية الجراحية التي سيجرونها لك في قلبك، على قلبك، متى؟ قال لا ما عندي عملية جراحية، الحمد لله قلبي سليم. أيوة. وعينك اليمنى سيجرون لها عملية ثانية، لأن العملية الأولى لم تنجح. قال لا أعوذ بالله، فعل الله ولا فعلت، عين جيدة. طيب قال ابنك الذي دخل السجن من أجل المخدرات خرج ولا نزل؟ قال أعوذ بالله منك، ماذا تقول أنت؟ ابني ما شاء الله ناجح يدرس ويصلي. طيب ابنك التي هربت من البيت وجدتها؟ أعوذ بالله يا أخي ماذا تقول؟ ابنتي ما شاء الله في البيت ومصونة وإن شاء الله سنزوجها وهي مخطوبة. قال إذا أنت لماذا تقول أنا راح لكلش؟ أنا راح لكلش، أنا أتعس إنسان في الدنيا. قال نعم صحيح. إذا لا تنظر إلى ابتلاء، انظر إلى النعيم الذي أنت فيه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه، يعني لا يطالب، ما كاش ناس يطالبوا فيه رمي يفتشوا عليه باش يدخلوا للسجن ولا كاين مذكرة توقيف هم يحوسوا عليك فتعرفوا بتجلس تمو عليك ويديوك. لا، معافى، معافى في جسده، تنوض تتوضا حتى تتوضا حتى تلبس ملابسك، ما كاش لي يلبس الملابس تاعك، كاين ناس ما يلبسش ملابس تاعك حتى يلبسوا له حتى يغسلوا له. طيب انظر لنا عنده قوت يومه، الثلاجة مملوءة أقل شيء فيها أشكال حليب بس، ها فيها خبز، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذن ربي سبحانه وتعالى هنا يبين لنا راه أنعم علينا بالنعم الحسية والنعم المعنوية. إذن فائدة 12 من نعمة الله العظمى الطريق المعنوي، فبين الله للناس الطريق المستقيم الموصل إلى رضاه وهو الإسلام لكي يسلكوه فيسعدوا في الدارين، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا الهدى وبيّن الضلال، ها طريق الهدى ها طريق الضلال. مثلا قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن بيّن لنا أن الشرك لا يغفره الله لمن مات عليه، وبيّن ما هو الشرك، بيّن ما هو الشرك حتى نجتنبه، أن الدعاء غير الله لا يجوز فيما لا يقدر عليه إلا الله، كذلك الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك. هنا بيّن ربي طريق الضلال باش نجتنبه، وبيّن لنا طريق الهدى. طيب ثم ولو شاء لهداكم أجمعين. ثم قال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، يعني الماء هذا الشرب منه الذي ينزله الله تعالى علينا من السماء وهو المطر، ومنه شجر، يعني هذا الماء ينبت لكم الشجر فيه تسيمون، هذا الشجر يأكل تأكلون أنتم منه ويأكل منه الأنعام تسيمون سو. طيب إذن فائدة 13 التذكير بنعمة المطر، فهو للشرب، لشرب الماء الزلال، وهو للشجر ينبت الشجر الذي فيه ترعون أنعامكم، وهذا الشجر كذلك ينبت الله لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، فتدبروا وتفكروا في عظمة الله وإحسانه، تدبروا كي تكون تشوف في الشجرة إذا ما تشوفش كما ينظر الكافر، الكافر لما ينظر شجرة أو ينظر إلى وردة أو إلي بيل جميلة خلاص، لا أنت قل وردة جميلة سبحان الله تقطعي تعتبر. المؤمن يأخذ من فكره العبرة والعظة وعظمة الله. سمعت أحد الكفار يعطي نصائح، من بين النصائح واش قال؟ بديت نسمع فيه قلت مليح ويتكلم مليح، قال أيها الإنسان باللغة الأجنبية، أنا نقولها لكم العربي، أيها الإنسان أنت تعلم أنك ستموت وأننا سنموت كلنا، ما دام هكذا عليك أن تغتنم اغتنم فرصة الحياة إلى أقصى. الإنسان وش نغتنم؟ هما أغتنم وشنو يعني؟ أحلال أحرام قبل ما تموت. إحنا لا، لو كان مسلم ينصحك يقول إنك ستموت اغتنم فرصة حياتك بفعل الحسنات والابتعاد عن الذنوب والسيئات. أما الآخر بروفيتي، كي تجيك فرصة ما تطلقهاش، حلال حرام ما يهمش. شفتوا الفرق بين النصيحة تاع الكافر؟ إنه لا يؤمن بيوم الآخر، ما يهمش باللي كاين حياة بعد الموت. أما نحن نؤمن بالحياة بعد الموت، حياة حقيقية بأجسامنا وأرواحنا، ليس بأرواحنا فقط. بعض الناس عندهم الأجسام خلاص تروح فنقوم بأرواحنا، لا لا لا. قال تعالى كما بدأكم تعودون. طيب إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم قال تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إذن من آياته العظام ومننه الجسام أنه سخر لنا الليل والنهار. ما رأيكم لو كانت حياتنا كلها ليل، ليل في ليل، ليل في ليل، ما تستطيع. أو نهار في نهار، نهار في نهار، لا تستطيع. الله تعالى خلق لنا الليل والنهار لراحتنا ولنكسب القوت ونسير في هذه الحياة. إذن اعقلوا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. استعملوا عقولكم وتدبروا هذه الآية. ولهذا نحن لما نقوم في الصباح ماذا نقول؟ الكافر والفاسق لما يقوم يعمل إنه صباح جميل، لا نحن نقول معليش دير هكذا تكسر روحك ماشي قدام الناس معليش، ولكن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري أصبحنا وأصبح الملك لله، ما شاء الله. أما الفاسق يقول الله إنه نهار جميل، إنه نهار مطير، ماذا سنفعل؟ الإنسان يعتبر مسلم حتى في الأمور العادية يختلف عن الكافرين. إذن الفائدة 14 من آيات الله العظام ومننه الجسام تسخيره الليل والنهار يتعاقبان. ما معنى يتعاقبان؟ يتداولوا. والشمس والقمر يدوران. وايش رايكم لو الشمس بقيت في مكانها؟ ما نستطيع ان نعيش. القمر كذلك. والنجوم جعلها الله تعالى ضياء وهدى في الظلم في ظلمات البر والبحر، وكلها تسير بقدرة الله وتدبيره الحكيم. وكذلك من آيات الله تنويع. طيب ثم قال وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا أنواله إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. كذلك الله تعالى نوع لنا المخلوقات فترى بعض الحيوانات ألوانها كذا، بعض الورود، بعض الثمرات في الألوان، في الأشكال، هذه كلها نعم نشكر الله تعالى عليها. إذن فائدة 15 من آياته العظيمة كذلك تنويع أشكال وألوان المخلوقات. وش رأيكم لو كان الطيور كلها شكل واحد، الحيوانات كلها شكل واحد؟ تمل صح كي يكون التنويع ربي نوعنا. كذلك لو أن الورود والأزهار كلها نوع واحد، الأشجار نوع واحد، تمل. فالله تعالى شوف ربي سبحانه وتعالى رؤوف بنا، فهذا ما يستحقش نعبده؟ هذا وجدنا في الخير، أعطينا في الخير، نحن نعطنا سوى، يا سبحان الله. إذن من آيات الله تنويع أشكال وألوان المخلوقات، وجعل من ذلك التنويع المنافع والخواص. يعني هذوك المنافع، هذاك التنويع هذا فيه فائدة، ماشي عيد أكبر. مثلا ببغاء صفراء، ببغاء حمراء، فيها فائدة. مقنين كذا صوته، الآخر كاماري صوته هكذا، الحسون، أنواع تستفيد تستمتع، هذا هو. فتذكروا أيها الناس آلاء الله ونعمه واشكروه واعبدوه وحده لا شريك له. ثم قال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر، أي تمخر، أي تشق البحر، تشق الماء، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. 16 من نعم الله العظيمة تسخير البحر. هذا البحر هذا يكون هايج، لما يخافش يخاف ولا لا؟ أشجع الناس يخاف من البحر، هايج هكذا، وخاصة إذا ابتليت وكنت في وسطه أو أمامه وكاد أن يجذبك، تعرف هذا البحر هذا سخره الله لبني آدم. هذا البحر الذي كان يهجم علينا نموت، ما يبقى بنا أحد، ولكن هذا سخره الله، هذه القوة هذه اللي عنده اللي أعطاها له ربي، ربي يقول له تمشي كما أريد، تمشي لمصالح بني آدم. وأحيانا الله تعالى يغضب فيأمر البحر فيهجم على بعض الجزر، بعض البلدان، فيغرقها، نسأل الله العافية. طيب، إذن من نعم الله العظيمة تسخير البحر لبني آدم لينتفعوا به من اللحم الطري، ويستخرجون اللؤلؤ والمرجان اللذين يتخذون منه الحلي، وسخر به الفلك. شفت الفلك؟ فلوكة باخرة، أطنان فيها الناس، فيها متاع، وتمشي. لو تأخذ مسمار من تلك الفلوكة وترميه في البحر يمشي يغرق، يا سبحان الله كيف؟ هذه نعمة، نعمة عظيمة. كيف تعلم الناس صناعة السفن؟ شكون علمهم؟ نوح عليه السلام. من علم نوح؟ الله سبحانه وتعالى. فكذلك هذه السيارات والمركبات، الله تعالى سخر الياباني وسخر الأمريكي والفرنسي ليصنعها، هذه الله سبحانه. قد يسخر الله تعالى مسلما وقد يسخر كافرا، فنحن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. سخر الفلك لتبتغوا به من فضل الله، الفلك فيه نعمة، وبلادنا نطلب ربي سبحانه وتعالى يهدي المسؤولين باش يرجعونا الاستمتاع بالسفر بالسفن. عندنا ضعيف داخليا، ضعيف، يعني لو كان هناك مثلا السفن تمشي من الجزائر إلى الشرق وإلى فنستعمل السيارات كيف، أو تأخذ سيارتك وتحطها داخل العبارة تمشي، ما شاء الله. مثلا تروح الجيجل ولا تروح العنابة في عوض مسافة وانت تمشي بالسيارة، تركب السيارة تاعك في البابور في السفينة، ولما توصل العنابة تنزلها ما شاء الله. نعمة ان شاء الله يسمعونا ربي يهدينا ويهديهم. هكذا نقصوا الحوادث ونقصوا الزحمة في الطرق ولا لا؟ آه. بعض الناس يقول يا هذا الإمام هذا واش دخلوا؟ الإمام هذا يهضر على الأوتوروت. خاطر هو يعرفوا باللي الإمام واش يهضر له؟ الناس راحين تموتوا ياكلكم الدود والقبار، هكذا والفوا بعض الناس. لا أنا الإمام يهضر على الأقبار ويهضر على الموت ويهضر على يوم القيامة ويهضر كيف نسقموا الطرق. ويهضر كيف نسقموا السكه الحديدية. ويهضر كيف نسقموا المواصلات. نعم. بعض الناس عندهم هكذا، كي يسمع إمام يهضر على هذه الأمور يقول هذا الإمام الذي دخل روحه في السياسة. وكيف هذا الإسلام؟ كيف الإسلام فيه سياسة، فيه الاقتصاد، فيه البيع وفيه الشراء، فيه كيف تلبس، كيف تاكل، كيف تتكلم، كيف تقصر، حتى القصر ما تقصر كما تحب. بعض الناس كي يقصر يطلق روحه، يقصر كما يحب. لا لا، كاين حدود. المزاح عنده حدود. نسيب بس ما صلينا الحمد لله خلينا نقصر دركا. إنا ليش قصر؟ ولكن كيما كنت في الصلاة خاشع ما تشوفش منه ومنه، كذلك كنت قصر حافظ على الشريعة الإسلامية في القصر. هذا هو. طيب، من الأمور اللي كتبتها في الفيسبوك، نكتب كلمات، قلت إصلاح النقل الجماعي يخفف من أزمة السكن. كيف؟ أنت كي يكون المواصلات متوفرة أسكن وين حبيت؟ ولا لا؟ أسكن وين حبيت؟ هاي أزمة السكن تنقص. هذا هو. نسأل الله تعالى التيسير والهدى يا رب العالمين. إذن البحر هو نعمة كبيرة، وربي سبحانه وتعالى أعطانا هذا البحر، هذا فيه فوائد كثيرة، منها السباحة، منها المناظر الجميلة. الإنسان لما يكون يعني متعب يروح إلى شاطئ البحر، ساحل البحر، ينظر خاصة غروب الشمس، هذا يجعلك تستريح. بعض الناس كي يقولوا هذا مش بيه، هذا ويهضر لك كما لي زاميريكان. وكيف لي زاميريكان يجوز لهم يستمتعوا بالحياه حتى ما يستمتعوش؟ يعني الكافر يجوز له يستمتع بمنظر غروب الشمس عند البحر هنا؟ لا لا، كيف هذا؟ احنا نستمتعوا بالحلال. طيب، الا ان الفرق بينه وبينه انه هو يفعل الحلال والحرام، احنا نفعل الحلال. اذا نشكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وألقى في الأرض رواسي، يعني جبالا. ربي ثبت الأرض بالجبال، جعل لها جبالا رواسي. قال العلماء الأرض كي تشوف جبل مثلا العلو تاعو شحال؟ مثال ها مثلا 40 متر ولا تحته كاين الضعف تاعو، كاين شحال؟ 80 تحت. يثبت الأرض، لأن الأرض لو كان دلهاش ربي الجبال تتحرك ولا نستطيع أن نعيش عليه. وشوف لما يصير الزلزال الله يحفظنا، الزلزال تنسى حياتك، تنسى كلش، تولي تقول لو كان دائما هكذا ما تقدروش نعيشه، لا تبني، لا تقدر تبني، لا تقدر تعيش. فالله تعالى جعل هذه الأرض، ولما يجعل الزلازل أحيانا باش يذكرنا بنعمة استقرار الأرض. إذن إن الله تعالى من نعمه، فائدة 17، من نعم الله تثبيت الأرض بالجبال الرواسي لكي لا تميل بنا الأرض حتى نستطيع أن نعيش بأمان واطمئنان. هنا فائدة 18، ربي يعلمنا اتخاذ الأسباب. ربي كان قادر يثبت الأرض بلا الجبال، يقولها أثبت تثبت، صح علمنا ربي باللي ديروا الأسباب. ولهذا جاء رجل إلى المسجد فوجد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء بنا هذا الرجل على ناقته، فنزل من على ناقته وأراد أن يدخل المسجد، فقال يا رسول الله أطلقها وأتوكل أو أعقلها وأتوكل؟ ماذا قال له؟ اعقلها وتوكل. يعني الآن جيت أنت بالسيارة، أغلق السيارة تاعك مليح، ماشي قال أنا رايح للجامع، الجامع ربي يحفظني، راح نصلي لربي، ربي اللي راح نصلي له في الجامع يحفظ لي السيارة، ايش أغلقها ورفد الفرمالة، ما تخليهاش في الهبطة والفرامة هابط، دوك ربي يحفظها، كي تكمل الصلاة تصيبها راحت تحت في صالح ولا، ما كانش يعني تحفظ هذا الأسباب. ولهذا بعض الناس يخلطوا التواكل بالتوكل. واحد يقول له يا أخي غطي روحك، اشتريت تحت المطر، قال لي يبدي قلت تمرض غطي روحك البرد، يا ودي كي تجي هذي صح، كي تجي وانت يدت الأسباب لا تحاسب، وإذا جات وما درت الأسباب تحاسب، النفس تاعك راك مرضت روحك تحاسب. إذن إن فائدة 18، إن الله تعالى يعلمنا اتخاذ الأسباب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اعقلها وتوكل. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك، شوف احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، دائما حاجة اللي تنفعك احرص عليها طبعا بلا ما تضر الناس، ما تكونش بهلول. بعض الناس عم بالهم الإسلام بهلالة ودلوشة، شون هذا مسكين مبهلل هذا اللي جاي، لا هذا احرص على ما حاجة اللي تنفعك احرص عليها، احرص على ما ينفعك زيد واستعين بالله، ما تكلش على صحتك تكن على ربك، دير الأسباب ولا تعجز، كي تدير الأسباب هذا وتوكل على الله، فإن أصابك شيء يعني غير الذي خططت له والذي عملت له فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح باب الشيطان أو عمل الشيطان، رواه مسلم. هذيك تاع كي تجي هذيك كيفاش تقولها؟ كي دير الأسباب مليح، أو من بعد الله غالب جات العكس، هنا هاي جات كي تجي واضح؟ صح. كذلك الله تعالى قال وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. 19 من نعم الله تعالى علينا إجراء الأنهار في الأرض لفائدتها الكبيرة لكم. الأنهار فيها فوائد، ولهذا الأنهار لازم نعتني بها، الأنهار لازم نعتني بها، نسرحوها نسكموها. الناس اللي يخدموا في الإدارة وفي هذا الميدان لازم يهتموا بالأنهار، مش يخلوها هكذاك هاملة ولا تصدم على الناس ولا الطريق تاعها يؤدي إلى أخطار. خلاص صليت صلاتك انت تخدم في الإدارة، روح دور شوف اللي يخدم في هذا الميدان. طبعا الأنهار راهي فيها فوائد عظيمة. كذلك شق لنا الطرق في لنهتدي بها إلى منازلنا وبلداننا، فربي درنا طرق بها تقدر توصل لدارك، توصل إلى بلادك. كذلك من نعم الله، واش رأيك لو كان الأرض كانت كتلة واحدة بلوكة هكذا، هيا دبر راسك كيف تروح لدارك، كيف تروح لبلدك. فالله تعالى جعل طرق، كي يقول جعل كاين طرق خلقها الله مباشرة، وكاين طرق ألهم الإنسان وخدمها. كاين الآن ما شاء الله بالوسائل الحديثة الناس يتخدم طرق، إلا أنه في بلادنا هذه ثانية نذكرها، المشاريع الكبرى علاش تتعطل بزاف؟ قولوا لي علاش تتعطل؟ قولي يخدموا كما الإدارة، يبدأ على 8 تاع الصباح ويحبس على 12 ويحبس على 5، كي تجوز بالليل تصيب الآلات هذوك لي جونجان كبار هذوك واقفين دايرين عساس يعسهم، ونهار الجمعة ما كاش خدمة، ونهار السبت ما كاش خدمة، وعيد الجزارة وعيد البقرة وعيد البن وعيد السوريز وعيد وما المشاريع قال غلط المشاريع لازم تروا فواويت شنو معناتها تروا فواويت ثمان زوايا يخدموا فريق بعد يروح يجي فريق واحد يكون مريح يجي يخدم مشاريع تمشي تمشي كاين بعض البلدان العربيه ما نستدلوش ما نشاهدوش ب بلدان تاع الغرب بلدان عربيه تغيب عليها شهر تولي لها تصيب تبدلت يخدموا اما حنايا خدمه تعديل هذه كاع ما كاش مثلا انت تخرج مع الصباح في الحافله اكرا اهل العمل تاعك عثمانية غير بعيدة ويديروا في القدرون يتمسخر بيا ديال القدرون عثمانية غير بعيدة وقت الإدارة وفي الليل هو ما نخدمش أنا في الليل خويا خاصة إذا فيها بارتية فيها مقابلة شابة كيف أنا ما نشوفش البارتية تشوفش أنت البارتية تا خلقك ربي باش تخدم المجتمع والمجتمع يستفاد منك أو لا لا أنا كاع كيف كيف الوزير يشوف وأنا ثاني نشوف يا أخي لا ربي خلقه فرط معليش إذا هذه العقلية اللي ما نخدموش في الليل خطأ أخدم في الليل أو أخدم بالتناوب أما هذه تاع مرة كنا في طريق السريع قعدنا تقريبا زود سوايع هذاك العمر تاعك تخرج ما تقدر تروح للمرحاض ما تقدر تدور طوموبيل صح سيدي الراجل يقدر يروح عند الشجرة أو المرأة كيف دير ومن بعد كي وصلنا واش كاين واش عم باين واش صبنا لي زونجان هذوك واقفين قاعدين دايرين عساس ما السبت ما يخدموش قلت له يا اخي قال انا خدام خاطيني انا عساس مفروض مشاريع ترعى هذه لازم ندخلوها دخلها في وليدك اسمع وليدي كي تجيك خدمه روح تخدم اه بابا انا ما نخدمش في الليل انا ما نخدمش في الليل معنا تخدمش فيه هاو كيف تقدم البلاد نعم بودنا من تضحية صح كذلك قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون يعني خلاصة ربي كذكرنا هذه الآيات البحار والأنهار والليل والنهار والشمس والقمر والأنعام والفواكه هذه ذكرها لنا باش يقولنا باللي هذا أنا اللي خلقتها يعني ربي هو اللي خلقها فهو الذي يستحق العبادة ما تروحش عن سيدي فلان ما تطلبش منه سيدي فلان ما خلق لك الشجرة ما خلق لك الخيل ما خلقش الجبال أطلب رب العالمين أعبد الله وحده لا شريك له هو الذي يستحق العبادة إذن فائدة العشرون الله تعالى سخر لنا النجوم كذلك لنهتدي بها في الطريق في البر والبحر آخر فائدة أو ما قبل الأخير هذا 21 هذا الخالق العظيم هو المستحق للعبادة بخلاف من لا يخلق فاعبدوا الخالق ولا تعبدوا المخلوق المخلوق هذا سواء كان رجلا صالحا أو شجرة أو أصناما بعض الناس عن بالهم العبادة لما تجوز كي تطلب من الصنم كيف تطلب من جبريل عليه السلام كما خموس وجبريل خموس وجبريل هذه خطأ شرك شو معناتها خموس خموس يعني خمس أولياء يحافظوا عليك سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان وزيد معهم جبريل وربي خموس وجبريل قولوا ننسى بعدونا من خموس وجبريل قول الله يبارك وربي هو اللي يحفظ آخر إذن هذا الخالق العظيم هو المستحق للعبادة بخلاف من لا يخلق فكيف تعبدون المخلوق وتتركون الخالق وهو لا يحتاج إلى عبادتكم ربي ما يحتاج الناس ولكن من عبد غير الله فقد ظلم لأنه وضع العبادة في غير مكانها وأعطاها لمن لا يستحقها آخر فائدة قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لو كان حسبوا نعمة الله ما نقدروش نحسبوها لأنها كثيرة وش نديروا احنا نشكر ربي عليها إذن فائدة 22 لا يستطيع البشر أن يحصوا نعم الله لأنها كثيرة ومتنوعة لكن عليهم أن يشكروا الله وأن يستعملوها في طاعة الله، فهو يغفر لهم تقصيرهم وهو يعلم سرهم وعلانيتهم. وبهذا نكون قد أنهينا هذه الآيات الكثيرة التي تكلم فيها الله تعالى عن النعم. نأخذ الآن سؤالين أو ثلاث. يقول الأخ هذا: هل يجوز أكل الحلزون وما هي طريقة ذبحه؟ الحلزون الراجح أنه يجوز أكله، لأنه لا يوجد دليل آية أو حديث يحرمه. المحرمات أي بينة، محرمات الشريعة الإسلامية بينة، شي حاجة ما عجباتك تحرمها، ما عجباتكش وهي حلال دبر راسك ما تاكلهاش ما تحرمهاش. كيف يذبح؟ ما يذبح، كيف تذبح الحلزون؟ الحلزون ترميه في الماء سخون، يقول لك هذا التعذيب. لا، هذه الطريقة الذبح تاعو. والجراد، الجراد فشي الجرانة نقرقرة، هذه الجزائر اسمها نقرقرة، انا استموها انا بليدة جرانة بالنون، جرانة ايه ماشي الجرانة، جرانة ما يجوز. الجراد بالدال لا سوتريل للطير، هذه كيجوز تاكلها كي لا نذبحوها، ما تذبحهاش هذيك احيلها راسها عندها وكول. واحد يقول ما نقدرش ناكلها، ما تاكلهاش. واحد يقول لك انا ما ناكلهاش وما ناكلش تاع الحارة هذيك واسمها الكروفات، يقول لك تشبه لها، يقول يا لو كان غير جاو الناس كاع ما ياكلوش كروفات يهبط الكروفات. ها الكروفات هي تجوز تاكل ولا غير تجوز تاكل عادي صح. ما حكم النظر الى قوس قزح؟ جائز. قوس قزح آية من آيات الله، شوف الألوان هذيك خاصة الأطفال يحبوها عادي. يقول لي بصح كاين بعض الإنسان يقولوا باللي دي شوف قوس قزح، هذا قوس قزح ينحي الجمال تاع الأطفال ينحيها لهم. منين جبتوها هذه؟ منين؟ لازم آية ولا حديث؟ والله ما يقولوا هكذا، ما كانش يقول الأمور الغيبية لازم دليل صح. آخر سؤال: قلت لنا أنه من السنة الإنسان كي يكون مسافر كي يطلع فيه طلعة يكبر، كي يهبط فيه هبطة يسبح، طائرة طالعة أنت فيها كبر، كي تكون نازلة سبح، السيارة طالع كبر بلا ما تعيط الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، وكي تجي هبط سبح. طيب يقول إذا كنا في غير سفر نفعل نقوم برياضة، رياضة السير المشي ونتسلق الجبل، هل لا كي تكون ماشي مسافر؟ هذا ليس من دعاء الإقامة وإنما هو من دعاء السفر. بارك الله فيكم، صلى الله تعالى الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.